أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة إحنا مش داخلين نسمع عن بس عيشة النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا هنسمع عن الزهد الحقيقي، عن معنى الرضا، عن معنى الصبر، عن معنى التواضع، عن نبي هو أكرم نبي وأعظم إنسان عاش على وجه هذه الأرض، وكان يقدر يعيش زي أي ملك من ملوك الأرض، لكنه اختار يعيش في منتهى الزهد والبساطة. مش عشان ما كانش يقدر، لا والله، ده كان يقدر، لكن كان بيعلمنا وكان بالمثل العملي بيشهدنا معاني. وكل مشهد احنا بنعيشه في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بنتعلم دروس حية. تعالوا نبص في عيشة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف كان بيأكل ازاي، كان بيلاقي الاكل، كان بيتأفأف، كان بيشتكي، ولا كان بيشكر ربنا سبحانه وتعالى على كل لقمة حتى ولو كانت شعير ناشف. يا ترى احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لو كنا عايشين معاه كنا هنستحمل نعيش زيه، ولا كنا هنقول فين الاكل وفين النعم وفين الرفاهية، وعياذا بالله نعمل زي بني اسرائيل لما قالوا لسيدنا موسى اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. احنا مش بنحكي تاريخ، احنا بنحاول نلمس المعاني للقلوب ونرجع تاني في خيالنا ووجداننا علشان نتطهر بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع ميزاننا يبقى على ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فنحب البساطة زيه ونشكر ربنا زي ما كان بيعمل صلى الله عليه وسلم، ونرضى زي رضاه. فيلا بينا نكمل مع بعض الباب الجميل ده، باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ويا رب نطلع منه بقلب جديد وعين بتشوف النعمة ولسان دايما بيقول الحمد لله، الحمد لله في كل الأحوال وعلى كل الأحوال. وقفنا عند قول الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا صفوان ابن عيسى، وهو الزهري البصري، وثقه الإمام الذهبي وتوفي سنة 200 وخرج له الجماعة، قال أخبرنا عمرو ابن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد ابن عمير وشويس أبا الرقاد قال. نلاحظ بقى حاجة مهمة في الراوي، هذا شويس، هذا وخالد ابن عمير، فهما مجهولان. وبذكر هذين الراويين الحديث هذا ضعيف من جهة الإسناد، والشيخ الألباني ضعفه لأجل جهالة خالد بن عمير وشويس المذكورين في هذه الرواية. قال سمعت خالد بن عمير وشويس أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذاب. قالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير قالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا. فذكر الحديث بطوله قال: فقال عفة ابن غزوان رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني لتابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، يعني سعد بن أبي وقاص، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدي. إيه اللي حصل؟ هذا الحديث بيذكر خالد وشويس إن عمر رضي الله عنه بعث عتبة ابن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك. سيدنا عمر بعث سيدنا عتبة ابن غزوان وهو صحابي رضي الله عنه، فبعثوا لكي يذهب إلى أرض البصرة، فسيدنا عمر كلفهم بهذه المهمة وقال له: أنت ومن معك اذهبوا إلى فتح العراق. الأمر ده كان في بداية فتح العراق بأرض الكوفة وجنوبها. فسيدنا عمر قال له: حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، فبيصف الموضع اللي عايز سيدنا عتبة وجيشه يسير إليه، وهو في أقصى بلاد العرب، يعني أبعد نقطة من شمال الجزيرة العربية، وأدنى بلاد العجم يعني أقرب نقطة من بلاد العجم، والمقصود بها هنا أرض فارس. فقال عمر رضي الله عنه: فأقبلوا، يعني لا تستمروا في المسير، واجعلوا ذلك موضعا تنتهون إليه. فأقبلوا يعني اقعدوا بقى في المكان ده وعليكم أن لا تفارقوا حتى إذا كانوا في المربد. هذا موضع المربد، المقصود به موضع بيحبس فيه الإبل والغنم وتأوي إليه، أو هو كان موضع بيستخدم في تجفيف الطمر. فقال: حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان. كذان على وزن حسان، اسم حجارة بيضة رخوة ليست كطبيعة حجارة صحراء العرب، عشان كده كان أمر مميز بالنسبة لهم، فمنظر ملفت شكل عجيب متميز عن أي أرض ثانية. فلما ساروا حتى وصلوا إلى هذا المكان وبهذه العلامة اللي سيدنا عمر ذكرها لهم، فقالوا: هذه، أيوة، يعني هو بقى المكان ده. ثم قال: فقالوا ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة، أيوة هو ده المكان اللي كنا عايزين نوصل إليه. ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة، يعني الجيش سأل أهل المنطقة عن الحجارة دي إيه والوضع ده إيه، قالوا: ده نوع الحجارة اللي بيسمى هكذا البصرة، ولم يقصدوا إن اسم المنطقة البصرة، لأن البصرة لم تكن قد بنيت بعد، خدوا بالكم، يبقى ما كانش بيتكلم على مدينة البصرة، إنما هم ما كانوش بنوها في هذا التوقيت. فالتاريخ سجل إن مخطط البصرة وبانيها هو سيدنا عتبة ابن غزوان، وإنه اتسمت كده عشان لما شاف هذه الحجارة قال لهم: إيه الحجارة دي وإيه وضعها؟ قالوا لهم: دي اسمها البصرة، ومن هنا تسمت مدينة البصرة بعد ذلك. ودي فائدة تاريخية علشان نعرف أصل هذه الكلمة. وغدت فيما بعد مدينة من مدن التاريخ الإسلامي معروفة إلى يومنا هذا في جنوب بلاد العراق. فلما قالوا لهم هذه البصرة فصاروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا. يعني توصف ما أوصى به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إن احنا نقف عنده وإن احنا لا نتجاوز في المسير، فامتثلوا أمر الخليفة ونزلوا في هذا المكان. فذكروا الحديث بطوله، يعني الحديث دي قصة طويلة اختصرها هنا الإمام الترمذي وأورد منها موضع الشاهد لهذا الباب، لأن القصة حصلت في زمن عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والباب بيتكلم عن عيشة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عايز موضع الشاهد، وهو قول عتبة ابن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيحدثنا عن قصة حصلت له وهو واحد من سبعة رجال أسلموا لا ثامن لهم، وده كان في بداية الإسلام، ولما كان عدد المسلمين قليل أو إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مجتمع معه صلى الله عليه وسلم وهم سبعة لا ثامن لهم، فقال ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا. وده وصف مشابه للي خدناه في حديث سعد رضي الله عنه، من إنهم كانوا يصلوا إلى هذه الدرجة من الجوع لدرجة إنهم كانوا يأكلوا ورق الشجر. الحديث هنا فيه زيادة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشارك فيهم في هذا الطعام، يعني هو كمان صلى الله عليه وسلم كان بيأكل ورق الشجر. قال فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد. لم يكن حلهم شدة جوع بس، بل كمان مش لاقيين اللي يلبسوه، لدرجة انه التقط بردة ساقطة على الارض فتخلى عنها صاحبها، حاجة كده مرمية، واخدين بالكو، هدوم واحد رماها في الارض او تلفت او تقطعت، فلقيناش غيرها، رحنا اثمنها نصين بيني وبين سعد بن ابي وقاص، وهم دول سادة الدنيا، هم دول خير القرون. شوفوا كان بياكلوا ايه، شوفوا كانوا بيلبسوا ايه، عشان نستشعر فعلا نعمة ربنا علينا سبحانه وتعالى، ونكون نعم العباد الشاكرين. قال فما منا من اولئك السبعة احد الا وهو امير مصر من الامصار، بيحكي ان السبعة اللي ما كانوش يلاقوا اكل الا ورق الشجر، واللي كانوا ما يلاقوش حاجة يلبسوها الا الهدوم الدايبة اللي بتترمي، انه طارت الدنيا حتى صار هؤلاء اللي كانوا في هذه المعاناة صاروا امراء على بلاد، فطارت بهم الدنيا وانتقل حالهم بعد الفتوحات، وارتقوا حتى اصبح كل واحد منهم بهذه الحالة. ولكن طبعا ليس المقصود انهم بقوا اصحاب قصور ولا بقوا عندهم بقى الجاه، لكن بيتكلم على ان الامور تبدلت، انه بعد ما عاشوا مرحلة الابتلاء والتمحيص وتحملوا الاعباء والتكاليف، ربنا كتب لهم بعد ذلك العلو والرفعة، وتبدل حال كل حد من هؤلاء. قال وستجربون الامراء بعدنا، يعني هؤلاء الامراء السبعة لما عاشوا حياة الفقر والجوع وقلة العيش، فلما صاروا أمراء وازنوا ما بين الأمور ولم يصرفوا، إنما اللي حيجوا بعدينا حيكونوا عايشين الطرف والرفاهية، ويبلغ بهم الطغيان مبلغا عظيما، وحيتناسوا حقوق رب العباد وحقوق العباد. فهذا الحديث يعلمنا أشياء، يذكرنا بالأصل والتواضع في النشأة. عدة رضي الله عنه بيذكر الناس في مقام الإمارة والفتح إنه كان حاله إيه وهم بيأكلوا ورق الشجر وهم مش لاقيين حاجة يلبسوها. بيعلمنا الزهد رغم التمكين، لم يغتر عدة بالإمارة ولا بالفتوحات، بل بقي قلبه متعلق بالبدايات بالبساطة اللي شاف عليها سيد البشر صلى الله عليه وسلم، والتواضع اللي كان بيشوفوه عمليا. الحديث بيذكرنا وبيذكر الأجيال اللي جاية بأنه المحن قبل المنح، وأن من المحن تأتي المنح، ففيها الدلالة على أن الاصطفاء لا يكون إلا بعد الابتلاء. الصحابة ما نسيوش نعمة ربنا عليهم، وبالعكس كانوا بيربطوا النصر بالصبر. الصحابة بيعلمونا دايما انه المسؤولية القيادية في الاسلام لا تعني ان يتكبر الانسان. فدرس عملي في الزهد، درس عملي في البساطة، درس عملي في التواضع. فلما الواحد مننا يشوف علو شأن المسلمين في فترة من الفترات، عليه ان يتذكر انها جاءت على دماء وجوع وصبر الصحابة، ومحتاجين نربي نفسينا ونربي اهالينا على هذه المعاني، علشان هذا الدرس العملي فيه تصبير لكل محتاج ولكل فقير ولكل من نزل به بلاء وبأساء. فبالتالي هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. ناس واحنا بنتكلم في الامور دي بتهيالي هيقولوا انتوا بتتكلموا في امور انا حاسس انها متعارضة مع اشياء في القرآن. ازاي؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ فين ده؟ فين وهو عايش العيشة دي وهو بيأكل ورق شجر؟ فهموني ازاي. انا كنت فاهم ولسوف يعطيك ربك فترضى بمعنى تاني. في الواقع يا جماعة، عشان احنا في زمن مادي، الدنيا للأسف الشديد هي المعيار، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم ان احساب اهل الدنيا المال. وخلونا نبقى واقعيين، هو ده العملة الرائجة في هذا الزمان. فبقى كل اللي بنفكر فيه هو امور مادية، ولكن العطاء الحقيقي والكرامة البالغة لم يقصد بها ربنا الدنيا. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا مش ليها وزن ولا اعتبار، عشان هو ده اللي يرضي به النبي صلى الله عليه وسلم. انما المقصد انه سيعطيه من الكرامة ومن الرعاية والعناية في الدنيا قبل ان تكون في الاخرة، على ما ادخره ربنا له في الاخرة، فيكون راضيا. واعظم ما يعطيه الله للعباد في الدنيا ان يدخلهم جنة الدنيا، وجنة الدنيا في الرضا، وباب الله الاعظم في الرضا. ويوم الانسان يبقى فعلا محقق لمعنى السعادة الحقيقية، هو ده اللي هتلاقيه فعلا عايش معنى الرضا، ضاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا روح ابن أسلم أبو حاتم البصري، وهو ضعيف في الطبقة التاسعة. قال أخبرنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت يعني البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال رضي الله عنه. أحاديث تقطع القلب أقسم بالله. هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح بمجموع طرقه، قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، وقال الترمذي حسن صحيح. أحاديث تقطع القلب، لأنه شوفوا كده معاناة النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول لقد أخفت في الله، يعني تعرضت للخوف والتهديد لأجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما يخاف أحد، يعني لم يتعرض أحد للي تعرضت له بسبب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني نلني الأذى الجسدي والنفسي من قريش بسبب الدعوة، وما يؤذى أحد، يعني كان أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وما حولها بيخوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل الطرق وبكل الأساليب حتى يحولوا بينه وبين أن يستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في الوقت اللي ما كانش فيه حد بيروع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيروع، وما كانش فيه حد بيؤذى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى بأبي هو وأمي ونفسي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والمواقف اللي تتحكي في إيذائه وفي آلامه كثيرة كثيرة. فقال ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، يعني أي إنسان حي بيحتاج إلى طعام، إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني كان يمر علي شهر كامل ومش عندي حاجة أكلها إلا شيء قليل جدا كان يمكن من قلته يخفيه بلال تحت إبطه، دلالة على إنه شيء قليل للغاية لا يسبع ولا يتجاوز اللقيمات القليلة. بالله يا جماعة، والواحد بيشوف المعاني دي، وبعد كده احنا حتى مش قادرين نصوم، يعني لما النهار بيطول نبتدي نقول الواحد خلاص بقى حيدوخ ومش قادر والدنيا صعبة، على انه بعد كده اللهم بارك يعني بيروح واكل ودببها وما فيش ادنى مشكلة على الفطار وعنده الليل بطوله، وعلى قد ده احنا مش قادرين. وسيد البشر صلى الله عليه وسلم بيطعم اللقيمات هكذا. فلا شك انه هذا الحديث فيه عبر عظيمة جدا، تثبيت القلوب الضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث الصحابة وبيحدثنا من بعدهم انه اتحمل فوق ما يتصوره انسان في سبيل الله، عشان نعرف ان طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، ولازم تضحيات ولازم بذل ولازم مجاهدة، وهكذا يثبت الدين طول ما في مقاومة للفتن. اول بقى ما الانسان بياخد على الراحة وبياخد على الدعاء وبياخد على انه الدنيا تمام، بيبتدي تسمع بقى انا عندي فطور، انا في حالة يرسى لها، انا مش عارف احافظ على الاشياء اللي كنت بحافظ عليها، انا عندي مشاكل في كذا وكذا وكذا. الجو اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عنه ده اللي صنع الصفوة دول، ده اللي صنع الرعيل الأول اللي شالوا حمل الدين على كتافهم لما شافوا سيد البشر على هذا الحال، وهم كمان كانوا في معاناة بالغة وكيفين الأسوة والقدوة أمامهم صلى الله عليه وسلم. شوفوا قد إيه عظمة الصبر النبوي، قد إيه 30 يوم بدون أكل كافي، ومع كده لا بيشتكي ولا بيفطر ولا تلاقيه خلاص بطل بقى دعوة وبلاغ وقال طب وانا اعمل ايه، انا مش لاقي اكل اصلا. تلاقي الواحد مننا لما تبقى عنده مشكلة من المشاكل دي خلاص اليك عني انك لم تبتلى ببلائي، يا عم بقى فطوها سيرة والكلام ده، بقولك مش لاقي اكل وانت قاعد تقول لي مش عارف اعمل ايه وسوي ايه ودينك والتزامك واحوالك، بقولك مش لاقي اعمل ايه. النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. وشفنا في هذا الحديث تحس كده وسط الكلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال، لأنه ذكره لبلال في الحديث ده بيدل أكيد على مدى القرب اللي كان بينه وبين سيدنا بلال رضي الله عنه، وأنه كان شريك معاه في الجوع وفي الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في التضحية، ما كانش مجرد قائد ولا كان مجرد ملهم لأصحابه، بل كان هو اللي بيتحمل الأذى قد أي حد تاني، وكان أشد الناس صبرا بأبي هو وأمي. عشان كده ده درس عملي للدعاء وللمربين، درس في القيادة في الإسلام، القيادة بالقدوة. شدة الجوع اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتكذب الروايات اللي بيدعيها المستشرقون إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الملك أو طلب الدنيا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة العملية، ومن هنا نتعلم إزاي نصبر وإزاي نرضى وإزاي نثبت وإزاي نبقى أصحاب رسائل. والله العظيم يا جماعة، والله من غير قضية نعيش لها إحنا دلنا في مهب الريق. طول ما أنا مش عايش قضية، مش عايش قضية الإسلام في حياتي أي معنى، عايش عشان أبقى من أهل القرآن وخلي ولادي هم كده مصاحب تتحرك، عايش عشان أعلي كلمة الله في الأرض من أني أنشر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عايش عشان أحبب المسلمين في الودود سبحانه وتعالى، عايش عشان أعلي للإسلام راية، عايش علشان فعليا أترجم ترجمة عملية لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أبقى الداعية الصامت أعمل حاجة. لكن هنقعد في أم مشاكلنا وهممنا وعيوبنا اللي ما بتخلصش، مشاكل أسرية، مشاكل مادية، مشاكل نفسية، مش هنطلع من الأم ده إلا بالمنهجية دي، يوم ما نبقى فعليا عايشين الشمائل منهج حياة. وهو ده الغرض اللي احنا بنعمله من خلال هذه المدرسة. هو مش كتاب بيتقري، ومش إجازة بتتاخد، ومش مجرد أحاديث بتتلى، أقسم بالله منهج حياة. لو فعلا غير المفاهيم، غير الوجدان، غير الفكر، إن كل حديث من أحاديث الشمائل بقت هزت كياننا بمعنى الكلمة. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان ابن مسلم قال أخبرنا أبان ابن يزيد العطار قال أخبرنا قتادة قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفر. قال عبد الله: قال بعضهم هو كثرة الأيدي. هذا الحديث يشير فيه الإمام الترمذي إلى معنى. لو كنا فاكرين أول حديث مر علينا في أحاديث هذا الباب لما اتكلمنا عن هذا المعنى، لما جبنا حديث مالك ابن دينار، الحديث اللي مر علينا في بداية هذا الباب، وكان كلامه ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفر. قلنا تفسير الضفر بأنه يتناول مع الناس. البعض بيرى أن الضفر هكذا زي ما جت في الرواية، والبعض قال الضفر أن تكون الأكل أكثر من مقدار الطعام، وقالوا والخفف أو والحفف أن تكون بمقداره. ده البعض، والبعض قال إن كلمة الضفف معناها الضيق والشدة. لكن اللي ذهب إليه العلماء إنه التفسير زي ما جه هنا في الرواية لما قال أحد رواة هذا الحديث وهو شيخ الإمام الترمذي وهو عبد الله ابن عبد الرحمن، شيخ الإمام الترمذي قال يعني إيه إلا على ضفر، قال كثرة الأيدي، يعني التناول للطعام مع أهل البيت، وقيل من معناه الضيق والشد. يبقى كلمة ضفر لها عدة تفسيرات، إما كثرة الأيدي يعني لم يكن يأكل هذا الطعام إلا في جماعة زي ما قلنا كده لما يجتمع عند الضيفان، فكان يتناول الطعام مع الأهل، أي لا يجتمع هذا إلا في ضيافة أو في مناسبة. وقالوا لم يكن يجتمع خبز ولحم إلا في أوقات نادرة، يعني ده ما كانش بيحصل أصلا، ده دايما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم هذا الطعام دلالة على نظرة ذلك، فسواء ما كانش بيعمل ده إلا مع الضيوف يبقى ده إكرام، إنه رغم النبي صلى الله عليه وسلم طول الوقت تلاقيه بيأكل أي حاجة والسلام، ممكن ناكل زي ما قلنا كده التمر والماء، لكن لما يجي ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم زي ما قلنا اللحم ويطعمهم بأفضل الطعام. أو إنه أصلا ما حصلش إلا على ضفر، يعني إلا في أوقات نادرة. فهذا الحديث فيه إشارة إلى زهده صلى الله عليه وسلم رغم القدرة، وفيه تشجيع للاجتماع على الطعام، لأنه إلا على ضفف على هذا المعنى اللي احنا قلناه بقى حكاية أن يجتمع عليه الناس، ففيه إشارة إلى أنه كان بيبارك فيه الطعام، فكان صلى الله عليه وسلم يفضل الأكل مع الناس، إشارة إلى بركة الطعام الجماعي. حاجة من جملة الحاجات اللي بقت مهجورة حتى في البيوت، فكرة الاجتماع على الطعام، لا الولاد بيأكلوا الأكلات والوجبات السريعة التكاوي، وتلاقي كل واحد بقعد عامل كذا، ومفيش فكرة أن يجتمع على الطعام لتزداد البركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كده، يحب الاجتماع على الطعام. حاجة من جملة الأشياء اللي احنا بقينا نعاني منها في بيوت الناس عشان الأساليب اللي استوردناها، فبقى لمة البيت ما بقتش بتحصل، فالولاد بيأكلوا بطريقتهم والزوج بيأكل بطريقته والمرأة كذلك، فحتى القعدة ما بقتش موجودة كما ينبغي، وده كان حاجة من الحاجات اللي بتبين الترابط الأسري اللي بقى مفقود. فكرة الاقتصاد في المعيشة، حديث بيدل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الأكل هدف أو غاية، بل كان يعيش على الكفاف. الحديث بيدينا إشارة إلى تعويد النفس وتعويد أهل البيت على البساطة. يمكن الواحد بيربي بطريقة للأسف نفسيا غلط، تلاقي واحد يقول لك أصلا أنا عشت الحرمان وأنا مش عايز ولادي يتحرموا من اللي أنا أصلا اتحرمت منه، فأنا عايز أعمل لهم كل حاجة، وللأسف الشديد هو ده اللي بيفتح عليهم الفساد، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فبالتالي الحديث بيعلمنا إنه علينا أن نجتمع على الطعام، نتعلم بركة الجماعة، نربط نعم الطعام بما نحن فيه من أحوال اليوم، بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الناس كلها تتعلم الشكر على هذه النعم اللي منسية للأسف الشديد، نتجنب الإسراف ونشعر بالفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتمع عنده خبز ولحم إلا نادرا، عشان نكسر حتة الطرف ونبقى حاسين فعليا بالنعم. تخيلوا بقى احنا مثلا لو اسبوع عدى من غير لحم، قولوا لي كده تبقى حاسس ايه؟ ايه يا عم هتعيشوا تاكلوا قرديحي كده؟ يعني النهارده كله هيتقضى بالطريقه دي؟ مفيش لحم ليه يعني؟ طقرتوا ولا ايه؟ ولا هي دي عيشه دي؟ ده مفيش خالص. قول لي بقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي نادرا ما اكل الخبز واللحم بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب قال عن مسلم ابن جندب قال عن نوفل ابن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بطحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكي قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخبرنا لما هو خير لنا. سيدنا عبد الرحمن ابن عوف أحد العشر المبشرين وكان من كان في جمعه بين الشكر والعبادة. سيدنا عبد الرحمن كان من أغنياء الصحابة دلوني على السوق وكلنا يعرف خبر سيدنا عبد الرحمن وكيف كان نعم العبد التاجر الأمين. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن التاجر الأمين مع الصديقين والشهداء. لما يبقى تاجر أمين فعلا ده منزلته عالية جدا لأن فتنة المال والتجارة شديدة. فبيروي نوفل ابن إياس الهذلي هذا الخبر يقول والله رحنا عند سيدنا عبد الرحمن ابن عوف وقعدنا معاه قعدة وكان نعم الجليس وإنه انقلب يعني رجع معانا من السوق أو من غيره انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل. شوفوا الإشارات الحلوة إنه إيه إن الصحابي قد إيه كان متطهرا. شوفوا المعاني اللي احنا بندور عليها وبنربي عليها النهاردة أولادنا. خد بالك يا حبيبي من النظافة الشخصية لما تيجي ترجع من المدرسة كده يبقى ايه تلبس الحاجات بتاعتك تغير وتبقى تتطهر اتوضى ولو او تاخد دلوقتي مثلا دش او ما شابه. هو عمل كده اول ما رجع راح داخل واغتسل وخرج واتينا بصحفة يعني اناء من الانية زي القصعة كده فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى. هنا بكاءه كان لتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن ما تملكش نفسه فبكى لما افتكر جهد النبي صلى الله عليه وسلم وعشت النبي صلى الله عليه وسلم والنعيم اللي وصل للصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فقال انه انت بتبكي ليه؟ قال أصل النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. دلالة قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان متقشف، قد إيه كانت حياته صلى الله عليه وسلم فيها من الشدة وعدم السعة. فالبكاء ده بيدل على إن الصحابة عمرهم ما نسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيحنوا لهذه الذكريات، كانوا بيشتاقوا ليها، رغم ان ربنا فتح عليهم والنعيم جاءهم الا انهم كانوا دايما يقولوا بس احنا احوالنا ايام النبي كانت غير صلى الله عليه وسلم، على اننا كنا في شدة، على اننا كنا في ضيق، على اننا كنا في ابتلاءات، لكن احوالنا كانت غير، واكيد اللي ربنا اختاره لخير البرية هو الأفضل. فبيحكي لنا عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنه مات ولم يشبع من خبز الشعير، وده ما كانش أفخم حاجة، ده أرخص أنواع الخبز ساعتها. فقال فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، أنا مش شايف إن احنا بقينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم للخير، بل أخشى أن يكون ذلك فتنة لنا بعده. فعشان كده سيدنا عبد الرحمن كان خايف انه النعيم اللي هم عاشوا فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى امتحان. فهذا احد اغنياء الصحابة كان متواضعا وكان متذكرا لهذه المعاني رغم الغنى. والغنى مطغي يا جماعة، الواحد لما الفلوس بتجري في ايديه ولما كل اللي يتمناه خلاص بقى بتعميه. وقالوا كده، هي النعم تنسي وتلهي في طبيعة الحال. فعشان يبقى واحد مش مستمتع بيه النعيم ده، كل واحد من اغنياء الصحابة يعني مليونير من الاغنياء النهاردة، ورغم كده مش ده اللي شغله، مش ده اللي في دماغه، هي مش قصة فلوس خالص. استحضار المقارنة ما بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الإنسان، دايما لازم نعمل المقارنات دي، فنتذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعيشة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هو ده اللي يبقى مستأصل لحب الدنيا الكامن في صدورنا. فإذا رأينا نعم الدنيا تجتمع لنا فعلينا أن نخاف، يعني طبعا نشكر نعمة ربنا علينا، بس نقول يا رب يا رب اجعل هذه النعم هذه لنا لنحسن شكرها فترقينا، ولا تجعلها فتنا علينا فتطغينا. نسألك أن تحيينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأن تميتنا ما دامت الوفاة خيرا لنا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مستدرجين. لأنه الاغترار بالنعمة خطير جدا، ودايما ناس كتير بتبقى على حال صاحب الجنتين اللي هو ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا، بتخلي الواحد يقول طب ما هو اكيد ربنا بيحبني، امال انا معايا فلوس ليه؟ امال انا الدنيا ماشيه معايا زي الفل ليه والناس التانية مش لاقيه؟ ده اكيد عشان ربنا بيحبني. وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن هذا المعنى قال: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله كلا. الاثنين غلط، لما ادى كان ده دليل المحبة، ولا لما اخذ كان ده دليل البغض، ده دليل ان ربنا لعن الانسان ده. الدنيا لا تساوي شيئا. نسأل الله عز وجل ان يخرج حب الدنيا من قلوبنا، ونستعيذ بالله عز وجل أن تكون الدنيا أكبر همنا أو مبلغ علمنا، فيقول الأمر أن تكون النار مصيرنا عياذا بالله. ثم عقد الإمام الترمذي بعد ذكره عيش النبي صلى الله عليه وسلم باب آخر، وهو الباب الرابع والعشرين، باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال عن سفيان قال عن سعد ابن إبراهيم، وهو ثقة عابد مكثر مشهور، توفي سنة 125، قال عن ابن لكعب ابن مالك قال عن أبيه كعب ابن مالك. قالوا إنه ابن كعب ابن مالك ده هو عبد الله ابن كعب، بعض الروايات قالوا هو اسمه عبد الله أو اسمه عبد الرحمن، على أي حال هذا أو ذاك، عبد الله ابن كعب ابن مالك أو عبد الرحمن، الاثنين ثقتان من كبار التابعين. كعب ابن مالك طبعا الصحابي المشهور الأنصاري، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا كما جاء ذكره وذكر خبره في خواتيم سورة التوبة، وقد مات في خلافة علي رضي الله عنه. بيقول سيدنا كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة، قال الإمام الترمذي أبو عيسى، وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال كان يلعق أصابعه الثلاث. تفرق في إيه؟ هما ثلاث أصابع بيلعقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان بيعمل الموضوع ده اللي هو لعق الأصابع كان بيعمله ثلاث مرات، هما ثلاث صوابع ولا ثلاث مرات؟ آدي الفرق ما بين الروايتين. إذن عندنا رواية بتقول يلعق أصابعه ثلاثة، ورواية تانية كان يلعق أصابعه الثلاث. فاستفيد من الروايتين إنه اللعق ثلاث أصابع وثلاث لكل واحدة. وإيه هما الثلاث أصابع؟ الثلاث أصابع السبابة والوسطى والإبهام. واخدين بالكم كده من شكل الإيد؟ احنا عندنا دلوقتي إيه؟ الإبهام معروف. طيب اللي بعديه على طول ده اسمه إيه؟ السبابة. واللي في النص، ما هو ده اللي في النص اللي هو اسمه الوسطى، اللي هو احنا بنقول عليه الصباع الطويل ده، الأطول أصابع. يبقى الثلاث أصابع اللي كان يأكل بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلعقها إيه وإيه وإيه؟ السبابة، الإبهام، الوسطى. في رواية عند مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. في واقع الأمر إنه الرواية اللي افتتح فيها الإمام الترمذي هنا هذا الباب هي رواية من حيث الإسناد فيها ضعف، لكن هذه السنة ثابتة، سنة لعق الأصابع. فإزاي كان بيلعق صلى الله عليه وسلم أصابعه؟ كان يدخل أصبعه الذي أكل به في فمه ويلعق أثر ما بقي من الطعام على هذا الأصبع، سواء بقي بقايا طعام أو دهن أو نحو ذلك. سنة لعق الأصابع إنما تكون بعد الانتهاء من الطعام وليس عقب كل لقمة. والحكمة اللي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة، لأن البركة ممكن تكون في بعض أجزاء الطعام فيبحث عنها الإنسان ويلتمسها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج معمر بن راشد في جامعه كان يقول إذا أكل أحدكم فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه كانت البركة. وده يؤكد ما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث جابر ابن عبد الله كان يقول سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرفع الطحفة، يعني ما يرفعش دلوقتي الطعام والإطباق اللي فيها الطعام، حتى يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه البركة. من حكم هذا الأمر لأنه اتقال لنا بقى فيما استوردنا من أمور إن دي مش طريقة لطيفة. وناس كتير يعني أول ما نيجي نقول إنه لعق الأصابع يقول ده مش ذوق، يعني سبحان الله، يعني حاجة زي كده بحس إنها مش ماشية مع الذوق ولا اتربينا على كده. لعق الأصابع دي حاجة مش لطيفة. يعني في الواقع أول شيء إنه أخبرنا بأمر، هذا الأمر لا ندريه، يعني البركة دي مسألة غيبية نعرفها إزاي. نفس الوقت فيها مظهر من مظاهر التواضع، لأنه الناس الغلابة تلاقي حالهم كده اللي هو يعني ما هو ما عندوش فممكن يلعق أصابعه لذلك. فالأكل بالمعالق فيه مشكلة؟ لا ما فيهوش مشكلة، لكن الأكل بالمعالق بيفوت سنة لعق الأصابع هذه. بس طبعا النبي كان يأكل صلى الله عليه وسلم بثلاثة أصابع، يعني الناس بقى اللي بتاكل بالخمس أصابع دي مش السنة. فعلينا باتباع السنة في هيئة الأكل، سنة قل من يعمل بها النهاردة، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيها التواضع وعدم التكلف. ما كانش بيستنكف انه يلعق أصابعه من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان بيحرص على الطعام وعلى عدم إهداره، وكان بيقول لنا إن دي من علامات البركة. ولا يخطو الأمر عشان برضو أصل للأسف الشديد النهاردة الناس لازم لما تيجي تقول لهم حاجة تروح ربطها لهم ببعض الفوائد العلمية، ويبقى أول ما يسمع من حد متخصص في الصحة والطب إن الكلام ده مفيد وله بعض الأمور الصحية ممكن يسمع. نقول بقى النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، معيشنا موضوع مش مستساغ بالنسبة لنا. فيعني من نافلة القول انه ذكروا فوائد صحية ان الفم بيفرز انزيمات هاضمة طبيعية اللي هي بتساعد على عملية الهضم من الفم، فلعق الأصابع بيساعد على إتمام الهضم لبقايا الطعام الموجود على الإيد، ده بيسهل عملية الهضم. وقالوا فيها استفادة من المكونات الدقيقة للطعام، لأن كتير من العناصر الغذائية والفيتامينات بتلتصق بأطراف الأصابع، وبالتالي بتفوت هذه الفوائد لما لا نأتي بهذه السنة. وبلع هذه البقايا بيساعد على الاستفادة القصوى من الطعام بدون هدر، وبينشط إفراز اللعاب. لعق الأصابع بيحفز إفراز اللعاب، وده سائل بيحتوي على الإنزيمات الهاضمة زي ما قلنا، ومضادات بكتيرية طبيعية، ده بيساعد على تنظيف الفم وعلى تعقيمه. بالتالي هنا أشياء كثيرة بتفيد الإنسان حينما يقوم بهذه السنة المهجورة. بعض الدراسات بتشير إلى أن الاحتكاك بالبكتيريا البيئية البسيطة غير الضارة بيقوي المناعة، خاصة عند الأولاد الصغيرين. طبعا الفوائد دي مش معناها أن نتهاون في النظافة، يعني لازم نغسل إيدينا قبل الأكل، لازم يكون الطعام نظيف، لازم تبقى بيئة الأكل صحية، كل ده يوضع في الاعتبار بطبيعة الحال. إذن نعود نفسينا وأهلينا على تعقي الأصابع بعد الطعام، ونبين إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأنف من هذه السنة بسبب عادات حديثة أو نظرة المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. نعلم أولادنا أن نحترم الطعام من تعظيم النعمة، وإن السنة فيها البركة. قال الإمام الترمذي: حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد ابن سلمة قال عن ثابت قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. يبقى الفكرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وده تأكيد لحديث كعب بن مالك، يعني الإمام جاب الرواية الثانية دي بعدها عشان يأكد على الرواية السابقة. قال الإمام الترمذي: حدثنا الحسين ابن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال أخبرنا يعقوب ابن إسحاق. أما الحسين ابن علي فهو صدوق ثقة وتوفي 240. قال: حدثنا يعقوب ابن إسحاق يعني الحضرمي، وده أحد القراء الثلاثة من العشرة، وهو ثقة معروف عند القراء رواية الحضرمي، وهو ثقة خرج له الجماعة إلا البخاري، ففي هذا الإسناد أحد القراء العشرة يعقوب ابن إسحاق الحضرمي. قال: أخبرنا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال عن سفيان يعني ابن سعيد الثوري قال عن علي ابن الأقمر قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال الإمام بعد ذلك: حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. طبعا الحديث ده مر علينا من قبل، إن ذكرنا إنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل على هذه الهيئة، قلنا ده من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يأكل متكئا. قلنا الاتكاء حال الأكل، إما أنه يميل على جنبه أثناء الأكل او يتكئ على وساده يبقى قاعد كده بقى قاعده ملوكي يعني ها وياكل، او انه ياكل بكبر وتعالي زي ما بيعمل اهل الطرف، وكلها بتدل على هيئه فيها الراحه الزايده فيها الكبر، وده لا يتناسب مع حال التواضع. وسيدنا النبي كان صلى الله عليه وسلم يقول اكل كما ياكل العبد. فالفكره التواضع في الهيئه اثناء الطعام، وده ايضا له فوائد صحيه معروفه. الاكل بالطريقه دي مش افضل حاجه، وبالتالي يراعي الانسان صحته. بعض الاطباء بيشير الى ان الاكل متكئا بيضغط على المعده بيعيق الهضم بعكس الجلسه المستقيمه، اي انه في عدم الاتكاء فائده صحيه. نفس الوقت ان فيها الاهتمام بالنعم، عشان كده الناس محتاجه تربي ولادها على فكره احترام النعم. ناكل باتزان، ناكل واحنا مستشعرين فضل ربنا علينا، نعظم النعمه، ما ناكلش بشهوه بدون رعايه للمعاني. هو مش اكل والسلام، الاكل بنيه العباده، ان نتقوى على طاعه الله تبارك وتعالى. فتحولت العاده، كلنا بناكل وكلنا بنشرب ودي عاده يوميه طبيعيه كلنا لا يستغني عنها، بس المؤمن يحول العاده الى عباده وسنه يؤجر عليها. وقد جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجثو على ركبتيه للاكل ويقول انا عبد اكل كما ياكل العبد، وهذا رواه ابن ماجه وحسنه الالباني. قال الامام الترمذي حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة ابن سليمان قال عن هشام ابن عروة قال عن ابن لكعب ابن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. هنا بقى كلامه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث، عرفنا ان السنة ان الواحد بيأكل بأنهي ايد؟ طبعا اليمين. بنأكل بأنهي صوابع؟ الإبهام السبابة الوسطى. طيب عشان نبقى فاهمين تحقيق السنة، كان يأكل بهذه الأصابع الثلاث، وهي دي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعقها. أما الطعام الذي لا يمكن أن يتماسك، طب افرض أكل مش هيعرف يمسكه، والله لو أكل بأداة أو وسيلة أو استخدم أصابعه غيرها، لو أكل لا يتماسك يبقى لا بأس بأن يأكل بأي طريقة من هذه الطرق. طيب كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان يأكل بثلاث أصابع ثم يلعق هذه الأصابع الثلاث كما بينا، وفي هذا تطبيق لما ذكرنا في هذا الباب من هذه السنة، تأكيد على المعنى الذي أتى في طريقة أكله صلى الله عليه وسلم. وجاء بعد ذلك بآخر أحاديث هذا الباب فقال حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا الفضل ابن دكين قال أخبرنا مصعب ابن سليم قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. أنس رضي الله عنه بيحكي إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه تمر كثير، بدليل ما ورد في صحيح مسلم إن أنس قال رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفر يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية أكلا حسيسا، يعني التمر كان كتير جدا وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه ما بين الصحابة. وهذا مشهد يخالف المشاهد اللي سبق ذكرها في عشق النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الطعام، بل هو مشهد آخر فيه ساعة من العيش وقدر من الطعام يفيض، لأنه جاله تمر كثير ومن كثرته قسمه وجعل يبعث أنس في المكتل لبعض البيوت الفقيرة والجائعة، وذلك قبل أن يأكل هو صلى الله عليه وسلم. فقبل ما يأكل هو فرق على الناس، فلما أتي بتمر رأيته يأكل وهو مقعن. مقعن يعني جالس جلسة الإقعاء. وما هذه الجلسة؟ يعني إيه الإقعاء؟ قالوا هذه الجلسة أن يجلس الإنسان على إليتيه ناصبا ساقيه ويضع يديه على الأرض أو على فخذيه، جلسة الضعيف أو المحتاج أو من اشتد به الجوع. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة كأنه متحفز للنهوض والقيام، فجالس هكذا ناصب لساقيه صلى الله عليه وسلم، حاطط ايده على الارض او على فخذه، وكانت لهذه الجلسة اثناء الطعام فوائد، انه كان جالس جلسة تدل على انه في عجل من امره، لانه ما كانش بيحب يقعد صلى الله عليه وسلم وقت طويل للطعام، وده من هديه صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيطيل السفرة وما كانش بيتربع ساعة ما يأكل، وإنما كان يريد أن يأكل بلقيمات عشان الوقت. ولذلك بعض أهل العلم يقول إن العابد لله ينبغي أن يكون سريعا في بعض الأشياء، ومنها سريع في خطوه زي ما عرفنا في مشية النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا سريع في أكله، مش للدرجة إنها تبقى من غير انضباط، بس في نفس الوقت مش قاعدة مرحرحة يعني. فكان يجلس هذه الجلسة وهي جلسة الفقراء، لأن فيها معنى من معاني التواضع وعدم الكبر. وهذه الجلسة تمنع الآكل من الإكثار من الطعام، فلا تحمله على الشبع. فهكذا كان يأكل صلى الله عليه وسلم، ودي طريقته في الأكل، وتعطينا هذه الدروس اللي احنا تعلمناها طول الوقت في هذا الباب من تعليم القناعة والزهد والشكر العملي. عايز نختم الكلام هنا عن أمر الطعام في بعض الآداب اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بطبيعة الحال كان صلى الله عليه وسلم ينهى أن نأكل بطريقة المسرفين والمترفين، فنهى أن نأكل في آنية الذهب والفضة، وقال لا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقلنا نهى إن الواحد يبقى واكل متكئ أو منبطح على وجهه، علشان ده أفيد للإنسان وعشان ما يبقاش فيها غرور ولا يبقى فيها شيء من التنعم الزائد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الطعام على الصلاة عند حضور الطعام، ويقول إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، عشان نركز حالة الاتيان بالصلاة، وطبعا مع شيء من إدارة الوقت يبقى نقدر نجمع ما بين الأمرين. وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بغسل اليدين قبل الطعام وبعده، وإن كان الكلام ده ثابت إنه من كلام بعض أهل العلم زي ما قال الإمام البيهقي الحديث في غسل اليدين بعد الطعام حسن، وإن لم يثبت في غسل اليدين قبل الطعام حديث، لكن يستحب ذلك لإزالة ما قد يعلق بها من الأقذار ونحوها. إنما جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة غسل الإيدين بعد الطعام، فمنها ما رواه أبو هريرة والحديث عند الإمام أحمد في مسنده وعند أبي داود في سننه وصححه الألباني، من نام وفي يده غمر، يعني يبقى فيه لسه بقايا للأكل ولا للدسم أو الدهن ولم يغسله، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يعني بيقول بلاش كده علشان موضوع الجن وموضوع المشاكل دي، فلازم نغسل ايدينا قبل النوم وما يبقاش في ايدينا بقايا من طعام. وامرنا صلى الله عليه وسلم بان نسمي في ابتداء الاكل والشرب وان نحمد الله عز وجل بعدها، وكان السنة العملية اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا ان الشيطان لما بيدخل الانسان البيت ويقرئ أهله السلام يقول لا مبيت لكم، ولو أكل الإنسان فسمى الله عز وجل فإنه يقول ولا عشاء، والشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. فبالتالي البسملة قبل الطعام، والنبي قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا نسي الإنسان بيقول بسم الله أوله وآخره. وقال معنى جميل قوي عشان نستحضره عشان كل دي سنن، قال لنا إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي صيغ جميلة وحتمر علينا بعضها، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها حال طعامه، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وكان يأكل ويشرب باليد اليمنى وينهى عن الشمال، ولما أكل الرجل بشماله كبرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، لأنه منعه الكبر فما رفعها إلى فيه شلت يده. كان بيعلمنا أن احنا ناكل من قدامنا، وكأن فيها رسالة عملية أن الواحد يرضى بما قسم الله له وعينه لا تمتد إلى نصيب غيره. لقي واحد قاعد كده وبيبص حتة اللحمة دي أكبر، معنى أخويا اللي هياخد كذا، معنى فلان ده محظوظ طلعت له مش عارفة إيه في قدامه وأنا ما خدش كذا ليه، ما بصش إلا على ما قسمه الله وربي ولادي على هذا المعنى اللي ربنا حط قدامنا، يبقى خير ربنا علينا وعلينا إن احنا لا ننظر إلى نعمة غيرنا، فنأكل مما يلي الآكل. و يستحب أن آكل من حوالي الصحفة، عارفين بقى في الآخر خالص لقى في واحد كده يقول لك إيه أيوة ما سبتش حاجة في الطبق، وناكل من الجوانب ولا نأكل من الوسط، ناكل من الحتة اللي قدامنا، ما نقعدش بقى إيه يمد إيده هنا ويمد إيده هنا ويقعد يأكل من أطراف الطبق. هذا من السنة التي ينبغي القيام بها. قلنا طبعا الأكل بثلاثة أصابع ولعق اليد بعده، ويستحب رفع اللقمة عند سقوطها ومسح ما علق بها وأكلها إن شاء الإنسان، ويستحب أكل الطعام بعد ذهاب حرارته. كل دي من السنن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متبعين لخير النبيين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يا رب شفع فينا نبيك، واجعل هذه الجلسات وهذه الدروس شافعة لنا يوم القيامة، وسببا في أن تبلغنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون في رفقته. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.